يا خالق الأكوان والناس بنسمع فيها حياة، كل الخليقة والأجناس هتسبح اسم الله. هللويا هللويا هللويا لاسم يسوع، هللويا هللويا هللويا لاسم يسوع، هللويا هللويا هللويا لاسم يسوع. المن النازل من السماء ومشبع الجياع، ايدك تشبعنا بالرضا وتخفي في الاوجاع. هللويا هللويا هللويا لاسم يسوع، هللويا هللويا هللويا لاسم يسوع، هللويا هللويا هللويا لاسم يسوع. ابرع جمال من كل الناس وبالنعمة مليان، واللي ينظر لك يستنير ومش بيكون خجلان. هللويا هللويا هللويا لاسم يسوع، هللويا هللويا هللويا لاسم يسوع، هللويا اسم يسوع. حنان ورحيم وطويل الروح وعاضد الساقطين، شفيع مكاسر القلوب ومقوم المنحنين. هللويا هللويا هللويا لاسم يسوع، اسم يسوع، هللويا هللويا.